الإخوان الناظم رحمه الله وإياه. والنفذ ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربو. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. فلما انتهى محرم توفي في غيبتها أو في غيبته عنها، وما علمت بوفاته إلا بعد انتهاء صفر. وفي هذين الشهرين وضع لها نفقة تأكل منها، سواء كان معها مقصود هي الآن هي وكذلك بقية الموجود، ولكن المثال في الزوجة الآن. ثم بعد صفر علمت بوفاته، فما حكم أكلها لهذه النفقة في شهر صفر؟ شهر محرم مستثنى، ولكن شهر صفر حل وفاته الآن، ما كانت تعلم هي، ما علمت بوفاته إلا بعد انتهاء صفر. من شر تكليف العلم. طيب ما حكم هذه النفقة التي استخدمتها؟ يعني هل مثل نقول هي لم تكن تعلم فلا عليها، فما أكلته على الإباحة، أو تحسب من التركة ويعطاها الورثة سوى نصيبها. هذا مثال. فهل نقول هي على العفو لأنها لم تكن تعلم؟ فعلى العفو، فما أكلته لا يخصم من تركتها، يعني من نصيبها من التركة. أو نقول يخصم، هذا حق الورثة. ونقول مثلا أن النفقة خلال شهر صفر 500 ريال، وميراثها 1000 ريال نهاية إذا قسمناها، يخص 500 للورثة، يوزع على الورثة. نعم، هل هذا من خطاب الوضع أو التكليف؟ حتى أنا أتيت المثال حتى نبين أنه له أمثلة كثيرة، فما تقولون؟ خطاب واضع يعني تضمان، ما كانت تعلم. نقول من ناحية الإثم، لأنه اشترط في خطاب التكليف العلم، ومن ناحية الضمان هذه حقوق فيخصم من ما أكلت في هذه المدة ويعطى الورثة. إذن هنا خطاب واضح وخطاب تكليف. الفقهاء هذه ذكروا فقهاء ونص على أن فقهاء الحنابلة نصوا كما في الزاد والروض، وكذلك ذكروا مثال آخر الآن في الذهن، في وهو وإن كان صعب أن يكون واقعيا، ولكن لا بأس ما دام أنه في فائدة علمية. إذا دبت الطفلة، شخص عقد على طفلة، هذا كان قديما موجود، عقد على طفلة فدبت ورضعت مثلا من أخته، فهنا ونقل 5 رضعات، فهنا تحرم على الزوج ويكون هو خالها، أليس كذلك؟ طيب، ولها مهر، سمي مهر له، ونقول 20,000 مثلا، ما حكم هذا المهر؟ ها؟ لماذا لا شيء له؟ ها؟ العقد، سواء كان قبل الدخول ما ترك، ما أني بدخل بطفلة، لا ماله خلو هذا، ولكن خلنا لأن مهم مشكلة حال الدخول غد، ولكن الكلام الآن المهر المسمى لها هل يذهب عليها أو لا يذهب؟ هي الآن العقد من قبلها، إذا جاء الفساد من قبلها أتوا بها لمثال فساد، فليس لها المهر، ولكن لماذا وهي لا تعلم؟ عندنا شيئان، المهر لا يسقط لماذا يسقط؟ لأن الفساد العقد أتى من قبلها كما هي القاعدة، ولكن أتى من قبلها بلا شك، ولكنها لا تعلم. نقول هو من باب خطاب الوضع، لا اشترط، لا اشترط فيه لا علم ولا قدرة. كذلك هذا مثال لخطاب الوضع. ثم قال الناظم رحمه الله وإياه، طيب مثال آخر، شخص ما كان يعلم حكم العقيقة، ما يعلم في الإسلام شيء اسمه عقيقة، وعلى العادة في بلده من ولد له مولود ذبح، ثم ذبح في اليوم السابع وافقت، فلما ذبح قال ما شاء الله طبقت السنة واحد، قال أي سنة؟ قال أنه استحب العقيقة، قال أول مرة اسمع شيء اسمه عقيقة، فهل تحسب عقيقة؟ ها؟ شرط العلم، ولذلك شرطنا في الحكم أن يكون معلوما حتى يقصده. لا ما في تعبد الآن، فهنا ما تعتبر عقيقة الانفقاد. نعم وجد السبب ومولود وذبح، ولكن لا يوجد التعبد، هذا من باب التكليف، إذا لأنه اشترط أن يعلم حتى يقصد، فهنا اشترط العلم. إيه نعم إيه هذا القاعدة، هذا كلام أن سواء أنفقه عليها أو أنفقه مثلا وليه وما شابه ذلك، نعم من سبب بسببها هي، ذكر الفقهاء نص عليه في الزاد. طيب ثم قال والنفذ ليس بالشروع يجب. هذه الأبيات كذلك لا علاقة لها بعلم الأصول، وهي كذلك من الفروع الموجودة عند المالكية وعند الحنفية، وهي من شرع في نفل هل يلزمه إتمامه ولا يجوز له قطعه؟ أما الأحناف فعندهم مطلق في النفل، فهم يخالفون المالكية في شيئين، الشيء الأول أن هذا الأمر غير محصور عندهم بهذه السبعة الموجودة هنا، مطلق النفل إذا شرع فيه لزمه إتمامه، شيء آخر إذا قطعه فعليه قضاء سواء كان قطعه له بعذر أو بغير عذر. أما المالكية فالأمران منتفيان، فهي محصورة ويلزم القضاء إذا كان بغير عذر، فهنا قال والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. الأبيات الآتية ليست له للحطاب المالكي، قف واستمع، هذه الأبيات للحطاب ضمنها في نظمه، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا يعني إذا دخل في صلاة النفل لزمه إتمامها، صلاتنا وصومنا يعني النفل، وعمرة لنا كذا اعتكافنا إذا تدخل في اعتكاف لزمه إتمامه، صلاتنا وصومنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع إتمام المقتدي، إذا صلى خلف إمام ثم قطع الصلاة يلزمه إعادتها ولكن لا يلزم أن يعيد مع الإمام، طوافنا مع فيلزم القضاء بقطع عامدي وقطع غير العامد لا يلزم. هذه هي المسألة. أما عند أهل العلم كما هو معلوم فقد أجمع أهل العلم على إتمام الحج والعمرة ويتم الحج والعمرة، ولذلك يلزم إتمام فاسدها وفي فاسدها الكفارة إذا فعل شيئا مع أنها نفل في الأصل، هذا بالإجماع. بقينا بالأشياء هذه التي ذكروها، جمهور أهل العلم على أنه لا يلزم إتمامها لأنه لا يلزم الدخول فيها أصلا، فأوائلها مرتبطة بأواخرها، فإذا كان لا وجوب في الأواخر فكذلك في الأوائل، ولكن ليعلم أن هذه السبع عند المالكية تجتمع في معنى واحد. هذا وجه يعني هذا وجه الحصر عندهم، أنها لابد أن تكون من عبادة التي لا تتبعض، ولذلك من شرع في الصدقة لم يلزمه إتمامها، من شرع في الذكر لا يلزمه إتمامه، لأنه لا ينبني، ليس فيه ترابط بين الأول والآخر. كذلك الذكر، فهذه السبعة يجمع هذا كما قال بعض أئمة المالكية. هذا وجه الحصر في هذا، لأنه قد يسأل سائل لماذا استثنت هذه السبع، نقول لأجل هذا المعنى عندهم، لأنها لا تتبعض. ولكن هذه المسألة ما أدلتها؟ لا يوجد أدلة يعني استدلوا بها يستأنس بها، لا من الكتاب ولا من السنة. استدلوا بآية محمد ولا تبطلوا أعمالكم، والناظر في سياق الآية يجد أنها في إبطال الشرك. هذا هو الذي، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين الهدى، واضح أنها ثم التي بعد كذلك، وبينهما الأمر بطاعة الرسول وعدم إبطال العمل. هذا السياق في الرياء، يعني في الشرك فيما يبطل العمل. كذلك استدلوا ب، وهذا من الأدلة الغريبة يعني مما يعني كبى جواد بن عبد البر فيها، استدل أذكر بن عبد البر بقوله تعالى في سورة الحج: ومن يعظم حرمات الله فهو خير عنده. قال إن من أبطل الصوم، إبطال الصوم بعد الشروع فيه ليس من تعظيم حرمة الصوم، هذا غير لازم. أولا هو غير لازم أصلا، لأنه قد يكون إبطاله لسبب معتبر، ثانيا النصوص التي تذكر الآن. كذلك استدلوا ودليل غريب في آية البقرة: وأتم الصيام إلى الليل. وهذه الآية لا تتكلم عن هذه المسألة، تتكلم عن ذات الصوم، ما هو أن الصوم هو أن يتم إلى الليل وإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الذي مقصود بالآية. كذلك استدلوا بأدلة طبعا ضعيفة عند أهل العلم، مثل حديث حفصة وحديث عائشة حينما كانت صائمتين فأتيت بطعام فاشتهتا فأكلتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم مكانه. ولكن هذا الحديث متكلم فيه، ثم لأنه قال: لا عليكما صوم يوم مكانه، هذا لو صح الحديث لا يدل على الوجوب، إنما على شرعية القضاء، والقضاء يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته، فلا يدل على وجوب القضاء. واستدلوا كذلك بحديث ما ننظر هل هي واضح استدلال فيها أو لا، استدلوا بحديث المسلم الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد، فقالوا هذا في دليل على أنها لو صامت ما جاز له أن يفطرها. لماذا؟ لأنه يجب عليها الإتمام بعد الشروع. هذا الاستدلال غير صحيح، لأنه قد يتحرج من تفطيرها، يرى أنه مثلا أنه ما يجوز، أو يرى أنه يعني فيه ثقل عليها أن تفطر وقد شرعت في عبادة، فهذا الحديث لا يدل على الوجوب. كذلك استدلوا بالصائم إذا دعي لطعام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائم مفطرا أن يأكل، وإذا كان صائما في بعض الوقت فقال فلا يأكل، قال لأنه صائم معناه أنه سبب يعني النهي هذا أنه لا يجوز الإفطار لمن شرع في صوم نفل. وهذا الحديث طبعا حديث صحيح في مسلم، ولكن لا يدل على ما ذكره، لأنه إذا كان لا يجب الأكل بنص النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليطعم ومن شاء فليطعم، لمن كان مفطرا فلا يلزم الإتمام لمن كان صائما. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل بديل لا يجب، فيأخذ المبدى الحكمة، وهو أنه ماذا؟ يدعو. وهل يجب الدعاء لكل شخص؟ إذا ما طعم ماذا يفعل؟ إذا يدعو، هل يجب أدعو أنا؟ ما يجب، الدعاء لا يجب. فإذن فلما كان هذا المبدأ لا يجب، فالأصل لا يجب. هذه الآن كأدلة لهم هم، ولكن كأدلة ثابتة فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أريني فقد أصبحت صائما فأكل. وأما الرواية التي يذكرها بعض العلم أنه قال أصوم يوما مكانه، فهذه ضعفها أهل العلم، حكم عليها الإمام النسائي بالضعف، كذلك الدارقطني والبيهقي. ويكفينا في هذا قصة سلمان في البخاري مع أبي الدرداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وقال صدق سلمان. يعني ليس هناك نصوص واضحة في هذه المسألة، وإن كان في رواية عن الإمام أحمد أنه يلزم إتمام الصوم، ولكن المشهور في المذهب هو عدم الزم. فهذه روح المسألة والموجود فيها. الحديث إذا ضعف البخاري هو هذا من أدلة القول الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا ضعفه النسائي والترمذي والبخاري هو الإمام أحمد: أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ضعيف الحديث. الإمام الشافعي هو، أنا وقع في ذهني دليل سبحان الله، وجدت الشافعي استدل به، ما تركون منه شيء. المسافر إذا كان مسافرا وهو صائم في رمضان، طبعا قصدي في رمضان، هل يلزمه الصوم؟ لا يلزمه، بل ابن حزم يقول يجب الفطر ولو صام، ما صح الصوم، ما يلزمه الصوم. فإذا كان لا يلزمه الابتداء فلا يلزمه الإتمام، فمن باب أولى النفل. هكذا وجدت الشافعي استدل، يقول أنه من كان مسافرا لا يلزمه أن يشرع في الصوم، ولو شرع جاز له الفطر كما حصل من الصحابة في فتح مكة. فهذا فالنفل الذي شرع فيه من باب أولى. ويقوي الاستدلال هذا فيما إذا كان السفر لا يجب، فإنه لا يمكن أن يبطل واجب في أمر لا يجب، والسفر مطلق سواء كان سفرا واجبا أو مباحا، فلك أن تفطر، فإذا صوم النفل كذلك. نعم.